وتتمنى الحسن لكن بالهدى الحسن أضاء. ما تعطرنا بعطر بل فعطرنا الهوى، أو تكبرنا بمشي واثق بل كبرياء. أجمل الأقمار بدر جعل الغيم رداء، وإذا الأصداف ضمت درها زادت بغاء. وإذا الأصداف ضمت درها زادت بغاء، زادت بغاء. أطرق الطرف حياة وانتشى القلب النقاء، أطرق الطرف حياة وانتشى القلب النقاء. من نساء قد لبسنا طهر شكلا وانتماء، من نساء قد لبسنا طهر شكلا وانتماء، شكلا وانتماء. إنما الستر جمال زنه المولى صفاء، هو للمرأة روح تعتلي فيه النساء. كنزها المخفي إلا للذي بالحب جاء، يطلب العفة فيها من هوى النفس شفاء. زوجة يزداد حبا كلما زادت حياة، يزداد حبا كلما زادت حياة، زادت حياة. أطرق الطرف حياة وانتشى القلب النقاء.